في شيء آخر لأنه لم يرد النص. نعم. فضيلة الشيخ، يعني ما حكم إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة؟ إيش؟ إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة، أمر واجب الوالد مع الوالدة، إذا تعارض أمر الوالد والوالدة فيجب أن تداريهما وأن تقضي شغل الوالد وشغل الوالدة. فإذا تعذر ينظر أيهما أكثر ضررا إذا خلفته، فإن كان الأكثر ضررا الوالد فاقضي حاجة الوالد، وإن كان الأكثر ضررا الوالدة فاقضي حاجة الوالدة، وإن تساوي فقدم الوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، بعض أهل العلم يقسم الناس من حيث التلقي إلى ثلاث مراتب: مرتبة الاجتهاد وهم العلماء، ومرتبة الاتباع وهم طلبة العلم، ومرتبة التقليد وهم العوام. فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟ وهو لا شك أن الناس يختلفون، فمنهم من يصل إلى درجة الاجتهاد، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحققها ويبحث فيها ويعرف الحق فيها دون غيره، ومن الناس من لا يعرف شيئا. فالعامة مذهبهم مذهب علمائه. ولهذا لو قال لنا قائل له من هالنجم، أنا يعني نفسه يشرب الدخان، لأن في البلاد الإسلامية الأخرى من يقول أنه جائز، وأنا لي حرية التقليد، قلنا لا يسوء لك هذا، لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماؤك. لو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرع. ولو قال أنا أحلق، ولو قال إنه سيحلق لحيته، لأن من علماء الأمصار من قال إنه لا بأس به، لا يمكن، أنت فرضك التقليد لا تخالف علماءك. ولو قال أنا أريد أن أطوف على القبور، قبور الصالحين، لأن من علماء الأمصار من قال لا بأس بهم، أو قال أنا أريد أن أتوسل بهم إلى الله وما أشبه ذلك، قلنا لا يمكن هذا. فالعامي يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق به. وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء في خارج بلاده، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع. ولو قال أنا لا أتوضأ من لحم الإبل، لأن من علماء الأمصار من يقول لا يجب الوضوء، قلنا لا يمكن، يجب عليك أن توضأ. عرفت؟ الخلاف للعوام هل يسوغ هذا الشيخ؟ إيش؟ الخلاف في المسألة تفصيلا للعوام. لا لا لا أبدا، العام إذا استفتاك فأفته بما ترى أنه الراجع، وإذا كان الراجع يخالف ما عليه الناس فأفته به سرا ما دامت المسألة اجتهادية وليس فيها مخالفة نص، قل هذا فتوى بيني وبينك. أما إذا كانت المسألة مخالفة نص فأفته علما ولا تبالي، لكن لا تذكر له الخلاف. إذا كان العوام يقول إذا أردت أن تحيره إيش فخير، كيف عاد مسألة الدين؟ ولهذا دائما نقول للطلبة لا تبينوا الخلاف للعام فتبذبوهم. ونقول أيضا الذي يعرف القراءات، القراءات السبع لا يقرأ بها أمام العامة، لأنك لو قرأت بقراءة أخرى غير اللي بالمصحف عندهم شوش عليهم ذلك. نعم. بعده فضيلة الشيخ، إن الشيخ كثر يعني من يتهم بالنفاق في هذا الزمان، ولكثرة يعني من يتهم ولا من يتهم غيره؟ من يتهم غيره. نعم. إيه نعم. ويستدل بالآية وإذا قام إلى الصلاة قام كسالى وغيره، فما هو ضابط النفاق يا شيخ؟

الحاجة مثل أن يحمل الإنسان بطاقته الشخصية من أجل أن يثبت شخصيته إذا دعت الحاجة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما حمل صورة مقصودا حملها للذكرى كصورة الصديق وما أشبه هذا، فهذا لا يجوز. وقولي مقصودا حملها احترازا مما يوجد في بعض الصحف من الصور التي هي غير مقصودة، يعني أن الذي يقرأ الصحيفة ما قصد الصورة ولا يريدها، هذا لا بأس من حملها لأنها غير مقصودة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لكن لو قال قائل يريد أن يشق الصورة فقط ويجعلها في مقاتل يجوز ولا لا؟ لأنها حينئذ مقصودة. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ الدعاء بعد الصلاة إذا كان يقصد به رقع الخلل الذي فيها فإنه مشروع، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثة، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني أسأل الله المغفرة. أما إذا كان دعاء لغير ذلك فالأفضل أن يدعو قبل أن يسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وليس من اللائق أن الإنسان إذا انصرف عن ربه بالسلام من الصلاة ذهب يدعو، بل الأليق أنك ما دمت بين يدي الله تناجي الله أن تدعو الله عز وجل. ولهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من الصلاة دعا، إلا فيما يعتبر ترقيعا لخللها كالاستغفار، وإلا فإنه لا يدعو عليه الصلاة والسلام، ما حفظ عنه ذلك لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة فيما أعلم إلا مرة واحدة، وذلك حين وضع كفار قريش عليه سلى الناقة وهو ساجد تحت الكعبة قبل الهجرة، والقصة مشهورة معروفة. فإنه لما سلم رفع يديه يده، وكأن هذا والله أعلم من أجل إغاظة هؤلاء الكفار وإدخال الرعب في قلوبهم، لأنه لو دعوا وهو يصلي ما علموا بذلك، فلما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو، فهذا له سبب. هنا أذن، وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا بالنسبة للإخوان الذين لم يدركوا إلقاء السؤال، ولو أنهم كتبوه للجلسة القادمة لأجل أن نقدمهم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه وتعالى.